فريق الاحلام التخلوية. عمر للوعد يا اخوات يوم تمشي تغاري الحلوات بسحرة وعطورة فارق او عظمة ملكات. اسحي بلد بلبل حيرة فيك العيون زي الغزلان صباح وشاء عن رزق بقى علي ابني بلد الشقيان. الليلة نول اللي بقى عصير التخلوية راجعين يمان عيلة شوبير الكبير كبيرة بستة نيار دي الفرسان. وهيرسي سفنه الليلة ليلة ولا ألف ليلة هنخلي كله يشغل مكانه. لابس من الاحلام.